كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، سفينة النجاة أمواج الدنيا العاتية التي تدمر الناس والبنيان هي أمواج الفتن من البدع والشبهات، وسفينة النجاة الوحيدة التي تعصمك من هذه الأمواج هي سفينة التوحيد، سفينة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تترك نفسك خاويا دون طوق النجاة حتى لا تهلك في بحر الدنيا، وتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكن من الناجين.